ما حكم استعمال المكياج أمام الزوج وأمام النساء؟ وما حكم لبس المرأة للثوب الضيق أمام الزوج والنساء؟ أما استعمال المكياج فهذا يرجع إلى رأي الأطباء، والذي سمعت أنه يبهي وجه المرأة ولكنه يضر الجلد في على المدى البعيد. وإذا ثبت هذا فلا ينبغي للمرأة أن تستعمله، لأن ذلك يضرها في المستقبل. وأما لبس الضيق أمام الزوج فلا بأس به، لأن الزوج يجوز له أن ينظر إلى زوجته كل ما شاء منها، لقوله تعالى: والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ويجوز كذلك للزوجة أن تنظر من زوجها ما شاءت، ليس بينهما عورة، كل يباح له أن ينظر إلى عورة الآخر. فالثوب الضيق أمام الزوج لا بأس به، أما أمام النساء واتخاذ هذا اللباس عادة عند النساء فإني أخشى أن يكون داخلا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، نساء معهم سياط يضربون رجال معهم سياط يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات يميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحا. وفسر العلماء قوله كاسيات عاريات بأن عليهن ثيابا لكنها لا تكسهن، إما للضيق أو للقصر أو للخفة، بأن تكون رهيفة يرى من ورائها الجلد. فاتخاذ النساء هذه الثياب أخشى أن يكون داخلا في هذا الحديث الذي حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الاتصاف به.